كان فقيرا فأغناه الله. فقال هو ربنا له عندي إيه؟ 5.5% كل سنة. 2.5% إيه يا غلبان؟ لا يحتاج إلى مسكنات، لا تصلح معه مسكنات، إنه يحتاج أن يدخل العناية المركزة. العناية المركزة. لماذا يهرب الناس من الدين؟ لماذا يتفلتون من الدين؟ لماذا ينسون الدين؟ لماذا يكره بعض الناس الدين؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اصمت للاسف القلب مش مظبوط. يا امان الخائفين اصمت، يا المستغيثين اصمت، يا اخي نسالك الامن والامان. اسقي لقلبك بهموم، اسقي لبرغبات، اسقي للقلب بشهوات، اسقي للقلب بامال، اسقي للقلب باحلام، أسقي للقلب بأحزان، أسقي للقلب. إذا أردناه أن يتحرك لله وجدناه قلبا مشلولا. ما دينه؟ تذكر عبد الله، ما دينه؟ الدين عناية مركزة بالإنسان. ما دينه؟ أقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. أعلن يا مسلم، أعلن يا مسلم، أله البشر فضاع الدين. أعلن يا مسلم، وعدني يوما بنفسي، ما دين، وعدني يوما بدينك أيها المغرور. قل بالآن، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. دينك دين. أعلن يا مسلم، قلبك مكركب، قلبك يا أخي يحتاج إلى ترتيب وتطهير، قلبك يا أخي هذه إنذارات من الله. إنذارات. ما دينه؟ راح الإسلام اليوم حين أله البشر. الشيخ فلان، أله البشر، والأخ فلان، أله البشر، والدعية فلان، والعالم فلان، والمنهج الفلاني، والجماعة الفلانية، والطريقة الفلانية، أله البشر فضاع الدين. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها سلسلة الإسعاف العناية المركزة لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله أحبتي في الله بعد أن طلبنا الإسعاف في اللقاء الماضي لتدرك الأمة الجريحة التي تنزف إنه يحتاج أن يدخل العناية المركزة العناية المركزة نعم لمراقبة حال قلبه حال عينيه العناية المركزة هي الدين ما دينه الدين عناية مركزة بالإنسان لذلك كانت مقاصد الشريعة مقاصد الدين مقاصد الشرع نفسه حفظ الدين حفظ النفس حفظ العقل حفظ الفرج حفظ المال حفظ مقاصد الشريعة حفظ هذه هي العناية المركزة ما دينك لكي يعتنى بك عناية مركزة الدين يعتني بك عناية مركزة عينيك كيف تحافظ عليهما لا تنظر بهما إلى محرم قلبك كيف يعيش سليما لتدخل به الجنة عناية مركزة بالأذن بالعقل باليدين بالرجلين عناية مركزة بك شخصيا الله يحميك من الناس الدين يحميك من الناس كما حرم عليك أن تنظر إلى الأخريات حرم على كل الناس أن ينظروا إلى زوجتك وابنتك وأمك وأختك عناية مركزة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه عناية مركزة وذكرنا هنالك أن الأمة لن تموت مهما نزفت ولكننا بحاجة حقيقية إلى رجال إسعاف مخلصين يدركون الأمة بتعريفها يدرك هذه الأمة بتعريفها دينها بتعريفها أصل هذا الدين وبدأنا بأحد الأسئلة الثلاثة من ربك؟ من ربك؟ إنك أيها الأخ الكريم أينما اتجهت في هذه الدنيا أينما ذهبت تواجهك أسئلة ما اسمك؟ ما وظيفتك؟ ما مؤهلاتك؟ ابن من؟ من أين؟ ما بلدك؟ ما أموالك؟ ما رصيدك؟ من معارفك؟ في كل مكان في الدنيا إلا في القبر فإنك تسأل عن ربك ولا تسأل عن نفسك لا تطالب ببطاقتك الشخصية أو العائلية لتعريف هويتك هويتك من ربك واليوم السؤال الثاني الخطير في القبر ما دينك ما دينك أيها الإخوة إن بعضنا يتصور بساطة وسهولة هذا السؤال يتصور من ربك ربي الله ما دينك ديني الإسلام من نبيك محمد أدخل الجنة والقضية أخطر أخطر وكما ذكرت جاءتنا الآثار عن كثير من السلف أنهم يمكثون سنين في قبورهم يجيبون عن هذه الأسئلة الثلاثة سنين طويلة سنين طويلة ليجيب من ربك وما دينك وإذا أردنا أن نسألك ما دينك فينبغي أن نعرف أولا ما معنى كلمة دين ما دينك؟ نريد أن نعرف معنى السؤال ابتداء. ما معنى كلمة الدين؟ يقول علماؤنا أن الدين هو ما قهرك فأطعته راضيا مختارا. هذا هو الدين الذي يقهر باطنك فتطيعه راضيا مختارا. ولذلك يقولون دان له ودينته، أي قهرته فأطاعني. هذا هو الدين. الدين. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب: قل كلمة لو قالتها العرب يدينون بها العجم، أي يقهرونهم ويحكمونهم. الدين في الحياة هو الذي تطيعه، هو الذي يشكل تفكيرك، هو الذي ينظم نمط حياتك، هو الذي يضبط حركاتك وسكناتك. الدين دينك هو الذي تتابعه وتسير عليه وتنضبط بضوابطه. هذا هو دينك. لذا نستطيع الآن أن نسأل: ما دينك؟ ما دينك؟ دينك الذي يقهر باطنك فتطيعه تلقائيا وتعيش عليه وتتبعه في أنماط حياتك كلها. ما دينك؟ إذا عرفنا أن هذا هو الدين وهذه معنى كلمة الدين، فإنك تستطيع حينئذ أن تعرف لماذا يهرب الناس من الدين، لماذا يتفلتون من الدين، لماذا ينسون الدين، لماذا يكره بعض الناس الدين. لأنه يحكمهم، يقيدهم، يحرمهم من بعض أهوائهم وشهواتهم. دين. إذا قلت لي أن دينك الإسلام، اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. إذا قلت لي أن دينك الإسلام، فما معنى الإسلام ولماذا الإسلام؟ أيها الإخوة، إننا نعيش فترة حرجة من حياة الأمة. اللهم مكن لدينك في الأرض، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم نجينا من الفتن، اللهم احمينا واحفظنا واحرسنا وعصمنا وأزواجنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات من فتنة الدين. الأمة تمر بموجة من الفتن خطيرة، وسينقسم فيها الناس إلى فريقين، ليصير الناس فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فاللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين. نعم إخوتي في الله، إننا بحاجة إلى تمحيص هذه القضية: ما دينك؟ ولماذا؟ وكيف؟ ما دينك؟ لابد أن تعرف أن السؤال عن الدين يعني الذي يحكمك في حياتك، الذي يضبط ابتداء من تفكيرك العقلي إلى تكوينك الفكري، مرورا بتصرفاتك وأفعالك ودقائق حياتك اليومية، ووصولا إلى آمالك وهمومك ورغباتك. هذا هو الدين. خدعوك فقالوا الثقافة، ضحكوا عليك بجهلهم فقالوا الفن، هي التشكيل. خدعك فقال للأسف الشديد أنها هي ملامح الأمة. ملامح الأمة دينها، لماذا تسميها ثقافة؟ ملامح الأمة هي ملامح الدين. سبحان الملك، انظر يذكرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنتهى البساطة، وتستطيع أن تكيفها على ما تقول حين قال: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. نعم، هذا ملمحنا، هذا شكلنا، هذه صورتنا، هذا أصلنا، هذه حياتنا، هذا تفكيرنا، هذه طريقتنا، هذا هدفنا، الإسلام. اللهم مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. الإسلام. إذا عرفت ذلك فإنك ستسأل: ما الإسلام؟ وللأسف الشديد أن كثيرا من المسلمين لا يعرفون شيئا البتة عن هذا الموضوع يظن أن الإسلام هو أنه يصلي مسلم وانتهت القضية. ولذلك إذا تعرض وكثيرا ما يتعرض هذه الأيام لشبهة تطرأ لأحد يريد أن يفتنه عن دينه فإنه يقف عاجزا أبله، يفغر فمه ولا يدري. أما أسأل الشيخ والأمر لا يحتاج إلى شيخ، فديننا ليس دين المشايخ، إنه دين كل شخص بعينه، وطلب العلم فرض على كل مسلم. أعرف دينك، ما دينك؟ الإسلام؟ ما الإسلام؟ ما هو الإسلام؟ الإسلام بمنتهى البساطة الاستسلام لله، انتهت القضية. الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والبراءة من أهله، هذا هو الإسلام. الاستسلام قال الطحاوي في عقيدته: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. تلكم البداية. ما الإسلام؟ الاستسلام أن تستسلم لقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تستسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الاستسلام، الاستسلام والانقياد التام لله رب العالمين برسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو الإسلام. اعرف هذا التعريف جيدا، افقهه، افهمه، أنك مستسلم. أيها الإخوة، كثيرا ما كررت في قضية الجهل بالدين والجهل بالله وكثيرا من القضايا كررت جملة أنه ليست كل قضية مطروحة للنقاش، ليست كل قضايا الدين تقبل الجدل، هناك مسلمات ليست قابلة للمناقشة بين. وليس معنى هذا أن تلغي عقلك، بل افهم، فإن من مزايا الإسلام، من محاسن دين الإسلام، أن كل سؤال لنا عليه جواب، كل سؤال بمنتهى البساطة. لماذا خلقنا الله؟ ولماذا نموت؟ وماذا بعد الموت؟ ولماذا نبتلى؟ ولماذا نعيش؟ وماذا هناك في القبر؟ وماذا بعد القبر؟ كل الأسئلة لا نسأل عن الكيف مع الله سبحانه وتعالى. أين الله؟ ما أسماؤه؟ ما صفاته؟ ما أفعاله؟ كل شيء بمنتهى الوضوح. لذلك إذا عرفت الإسلام، وإن كان كل شيء بمنتهى الوضوح وبمنتهى الجدية والتلقائية والعلم، إلا أنه لا يقبل المناقشة، لا يوضع على طاولة المناقشة ونجادل ونناظر، لا، وإنما هو الاستسلام لهذه القضايا. نعم أيها الإخوة، تعالوا، إذا عرفت الإسلام، ما دينك الذي يقهر باطنك فتطيعه؟ الإسلام. ما هو الإسلام؟ الاستسلام لله. إذا عرفت ذلك فتعال لتعرف بعض أصول الإسلام لتستمسك. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، لتعرف عظمة الدين الذي أنت عليه. أولا التوحيد، أصل الأصول، أصل أصول الدين. وهذا الأصل العظيم الله يأمرك أن تحمده عليه، قال سبحانه: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. قل الحمد لله، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. سبحان الملك. إن من عظمة الإسلام قضية التوحيد، أن ربك واحد له الكمال كله والجمال كله والعظمة كلها والقدرة كلها لواحد هو ربك. قل لا إله إلا الله، الله عظمة تستريح أن تحب واحدا وتطيع واحدا ويتعلق قلبك بواحد. الله، وهذا الإله الواحد الذي تحبه بيده الملك كله وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. سبحان الله العظيم، الله الواحد سبحانه وتعالى لم يتفتت قلبك بين ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا عشرة ولا اثنين لكي يتمزق تحب من فيهم أكثر من الثاني، الأمر بيد أيهم. إن من عظمة ربك أو من عظمة دين الإسلام أنه جعل توجهك إلى واحد. قال الله: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ اسأل أي عاقل في الدنيا. رجلا سلما لرجل ورجلا فيه شركاء متشاكسون، أيهما أسعد لقلبه وأهدأ لنفسه؟ أن يحكمك واحد أم عشرة؟ أن تحب واحدا أم ثلاثة؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه؟ فمن عظمة الإسلام أن جعل الأمر إلى واحد. ولذلك كان من عظمة الإسلام اثنين: الربانية، أن هذا المنهج منهج الإسلام رباني، ليس للبشر فيه أي دخل، لا نؤله بشرا، ليس هناك في الإسلام كهنوت، بمعنى ليس هناك في الإسلام أحد بينك وبين الله إلا للتبليغ عن الله فقط. هدد الله النبي فقال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. قال الله بالحس مع النبي: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فمحمد مهما يكن محمد عبد للملك الذي يأمر وينهى، ما هو إلا مبلغ. قال الله: وما محمد إلا رسول، ما إلا، وما محمد إلا رسول، ما إلا للحصر والقصر، ما محمد إلا رسول فقط يبلغ، وليس له أكثر من ذلك أي حق، لا يعبد، هو يبلغ أوامر الله. وإياك أن يفهم أحد من كلامي أو يحمله طعنا في السنة وأوامر الرسول، فللرسول أن يأمر أيضا وأمره مطاع، ولكن لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فليس الأمر إليه مجردا وليس الأمر إليه مطلقا، إنما ما ينطق به من أوامر هي أوامر الله. قال الله: من يطع الرسول فقد أطاع الله، هو رسول فقط يبلغ. فإذا كنا نقول هذا عن حبيب الله محمد، فماذا نقول عن البشر الآخرين؟ ولذلك ضاع الإسلام اليوم حين أُلِّه البشر، الشيخ فلان والأخ فلان والداعية فلان والعالم فلان والمنهج الفلاني والجماعة الفلانية والطريقة الفلانية، أُلِّه البشر فضاع الدين. إذا أردت الإسلام صافياً، التوحيد، الربانية، الشمولية، ليس دين الإسلام دين صوامع وبيع ولا مساجد، دين الإسلام دين الحياة، شمولية، ليست القضية صلاة وزكاة وصوم وحج فحسب، إنما الدين يحكم الحياة بصغائر أمورها وكبارها. نعم أيها الإخوة، إني والله أحبكم في الله، أنتم على دين عظيم، من عظمة هذا الدين أنه لا يترك صغيرة ولا كبيرة في حياتك إلا وله فيها حكم. قال رجل لسلمان: لقد علمكم نبيكم حتى الخراء، علمك الدين كيف تدخل الحمام، برجلك اليسرى وتستعيذ من الخبث والخبائث وتجلس بالهيئة الفلانية، لا تستقبل القبلة وتستنجي بكذا وبالطريقة الفلانية وحدت كذا، وتخرج برجلك اليمنى وتقول غفرانك، حتى الخراء كل شيء للدين فيه حب، كل شيء. إن الذين يجنبون الدين يأخذون بعضه ويتركون بعضه. تأمل هذا السياق من الآيات في آخر سورة الأنعام، يقول ربي وأحق القول قول ربي: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله، شفت السياق ده عجيب جدا، هات من الأول تاني. والعلماء يقولون أن السياق والسباق واللحاق من المقيدات. خذ الآيات على بعضها رصة واحدة. أولها: إن الذين فرقوا دينهم، تفريق الدين وتمزيقه، تقطيع الدين وتجزئته، تقسيط الدين وتلصيقه، ترقيع الدين وتشنيسه، كل هذا ليس من الإسلام في شيء. الإسلام جملة واحدة، كتلة واحدة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، كافة، جملة واحدة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إنك ترى بعض المناهج والجماعات، بعض الأشخاص والأفراد، بعض الدعاء، تجده يتبنى قضية واحدة من قضايا الدين ويكبرها ويضخمها ويهولها حتى يظن أنها الدين كله، وليست هي الدين كله، إنها جزء من الدين، جزء من الدين. فليست الدعوة إلى الله أيها الإخوة هي الدين كله، إن الدعوة من الدين نعم، وليس طلب العلم الشرعي هو الدين كله، إن العلم من الدين وهو وسيلة وليس بغاية، وإقامة الأمة أو إقامة الدولة ليست هي الدين وإنما شيء من الدين. وقد ألمحت لك هذه المناهج فاعرف وأنت فاطن تفهم، ليست القضية كذلك. الدين كل لا يتجزأ. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم صلى الله عليه وسلم، لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، جاءوا ببعض حسنات فلهم جزاؤها. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل، اسمع، قل، أعلن يا مسلم، أعلن، قل بالأمر، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، قل، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، دين القيم، في القراءة الأخرى دينا قيما. إن الاعتزاز بهذا الدين والاستعلاء به والافتخار به والعزة بالانتساب إليه، الاعتزاز والافتخار وتعظيم هذا الدين أمر يحتاج إليه في هذا الزمان الذي زادت فيه الهزيمة النفسية، فصار بعض المسلمين يستحي من دينه، يستحي من الإعلان به، يستحي من إظهار بعض شعائره. أخي اعتز، إنك على دين عظيم، على دين عظيم. قل قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا الدين أصوله راسخة من آدم عليه السلام، ولما ادعى آخرون أن ملة إبراهيم ملتهم نفاها الله عنهم، فقال قل يا أهل الكتاب لما تحادون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعم أيها الإخوة، ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، بعد أن نفى التجزئة والتقطيع أثبت الكمال للمسلم الذي يعيش هذا الدين، فقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي. قال لي أحدهم مرة، أحد الأغنياء كان فقيرا فأغناه الله، فقال هو ربنا له عندي إيه؟ 5.5% كل سنة. قلت له في وجهه ونفخ فمي يطير رأسه كذبت ورب الكعبة، الله له كلك وإلا فالله غني لا يحتاج إلى أحد. 2.5% إيه يا غلبان؟ الله له كلك، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، و2.5% وأموالهم بأن لهم الجنة. هذا هو ديننا، هذا هو ديننا، كلك لله، كلك، كل سعرة في جسمك تنبض بلا إله إلا الله، هذا شرط الله أن تكون كلك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، حياتي كلها، ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. سؤال تقليدي كررته 10,000 من المرات ولن أمل أسأله مرة أخرى، أظنني سألته على هذا المنبر مرات، هل أنت حياتك لله؟ هل نحن قوم نعيش لله؟ أم أننا نعيش لأنفسنا، لشهواتنا، لأهوائنا، لزوجاتنا، لأولادنا، لشركاتنا، لأموالنا، للمستقبل، للأرض، لمن نعيش؟ هل أنت تعيش لله؟ حياتك بكل دقائقها وتفصيلها ملك بتاع ربنا؟ أم أنك تقتطع أجزاء منها لغير الله؟ لذا أكد الله جل جلاله في نهاية الآية بقوله لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وأثبت أنه أمر ليس سنة، وبذلك أمرت، وأثبت لك الدليل القائد المتبوع، وأنا أول المسلمين صلى الله عليه وسلم. التوحيد، الربانية، الشمولية، التوازن. قال عثمان بن مظعون استأذنا رسول الله في التبتل فلم يأذن لنا، ولو أذن لنا لاختصينا. إن دين الإسلام من عظمته ومميزاته التوازن بين مطالب الجسد ومطالب الروح، بين أمور الدنيا وأمور الآخرة. التوازن، توازن يناسب الفطرة. هذا عثمان بن مظعون يقول استأذننا رسول الله في التبتل صلى الله عليه وسلم أن ننقطع للعبادة، وهذا أبو هريرة يستأذن رسول الله أن يعتزل الناس فيأمره بمخالطة الناس والصبر على أذاهم. هذا هو الدين، إن ديننا العظيم لا يأمرك ولا يلزمك أن تكون ملاكا لا تخطئ، فإنه سبحانه صاحب هذا الدين الذي خلقك، وهو يعلم من خلق، سبحانه يعلم أنك لا تطيق هذا، وكل من يزعم هذا كذاب. الذي يزعم أنه تخلص من حاجات البشر وأنه بلا خطيئة كذاب. كل ابن آدم خطاء، لو أنكم لم تذنبوا لذهب الله بكم. أصل هذا هو الإسلام. إن قوما لما أرادوا أن يواصلوا الصيام نهاهم رسول الله: ليس مطلوبا منك أن تترك الطعام والشراب الأيام والليالي، لا تكن ملاكا. دين الإسلام يقول لك: كن بشرا على سجيتك، كن بشرا على سجيتك وطبيعتك، وإذا أخطأت فتوب. ولست تحتاج إذا أردت أن تتوب أن يتوبك أحد، ولا أن تعترف لأحد، ولا أن تجالس أحدا، فقط توضأ وصلي ركعتين اسمهما ركعة التوبة. الله أكبر. فين؟ في الكعبة ولا في مسجد النور في العباسية؟ فين؟ فين؟ في أي مكان شئت، ولو في الشارع، على الرصيف، في السيارة وأنت جالس. الله أكبر، دخلت على الله. وقل له ما شئت. عمرك سمعت بأعظم من كده؟ دين عظيم لو نفهم. الله أكبر، متوضي ومستقبل القبلة، دخلت على الله. أسجد، اقتربت من الله. قول: يا رب أنا غلطان، أنا إنسان مش نظيف، سامحني أنا ضعيف، مش عارف أمشي صح، يا رب قويني، الفتن شديدة، اعذرني اعذرني يا رب. بس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا فقال: ربي إني أذنبت فاغفر لي، قال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. الله. ولا تأتي الشيخ فلان، ولا الإمام فلان، ولا المسجد الفلاني، ولا حاجة أبدا. هذا هو التوازن. الله لا يريد أن يذلك لأحد، إنما ذلك يجتمع كله له وحده. التوازن. لم يأمرك بالانقطاع فتترك الدنيا ويشترط عليك ذلك، وإنما أمرك أن تعمل في الدنيا له، أمرك أن تعمل في الدنيا له. قال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال سبحانه: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. التوازن من عظمة الإسلام الواقعية. دين واقعي جدا، يعالج الأمور بواقعية. هم يسمونها المرونة، ولكني أخاف من هذه الكلمة، أنهم بسبب المرونة صاروا مطاطين. لا لا لا، نستطيع أن نقول أنه دين واقعي يعالج الأمور بواقعية. إن ميزة الإسلام أنه لا يخاطب الناس من أبراج عاجية. المثل الذي يضربونه دائما: ما لهؤلاء الناس غضبانين؟ قال: مش لاقين عيش. قال: يأكلوا جاتو، يأكلوا بقلاوة، يأكلوا. ديننا مش لاقين عيش؟ لا، نجيب لكم عيش. ديننا واقعي جدا، يعالج كل الأمور، يعالج شهوة الشاب، يقر هذا الأمر. فيقول صلى الله عليه وسلم: يعجب ربنا من شاب ليست له صبوة. يقر بالواقعية، يثبت الواقعية، ثم يقول له: سبعة في ظل عرش الله شاب نشأ في طاعة الله. فيرفعه ويقول له: إن نشأت في الطاعة وتخلصت من الصبوة ستكون تحت عرش الرحمن. واقعية يثبت ربنا سبحانه وتعالى، وهذه يستدلون بها حين يأمرنا ربنا بغض البصر، فيثبتون بها التبرج. يقولون إذا كان النقاب فرض يبقى ربنا بيأمرنا بغض البصر عن إيش؟ سبحان الله. الله يعلم أن كثيرا من عباده عصاه لن يطيعوه ولن يسمعوا كلامه، فأمرك بغض البصر. هذه هي الواقعية. ليس مقام الخطبة مقام تفصيل أكثر من هذا لأعطيك أمثلة على عظمة الدين. كل ما أردت أن أبثه إليك ابتداء، ما دينك؟ ما معنى كلمة الدين؟ ديني الإسلام. ما معنى الإسلام؟ اعتصم واعتز بالإسلام إذا عرفت أصوله. فأنت مطالب في خطبتنا الأولى هذه أن تخرج من هذا الكلام بأن تعرف دينك وتعتز به. من عظمة هذا الدين أيضا قبل أن أختم، التميز. التميز، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تميز من خواص هذا الدين ومن عظمة هذا الدين التميز. دين متميز، لا شرقية ولا غربية، دين متميز يميز أهله في عبادتهم وفي مظهرهم وفي كلامهم وفي أهدافهم وفي تصرفاتهم. لقد قلت مرارا، هم وإن كانوا يفتخرون، الغرب يعني وغيرهم، يفتخرون بأخلاقياتهم فأخلاقهم لأنفسهم. يعني هو يصدق في الوعد ويتقن العمل ويوفي بالعهد لنفسه لمصلحته لرغبته، يذكر أن هذه أخلاقه. أما نحن فنوفي بالعهد ونتقن العمل ونضبط المواعيد لله، لأن الله أمرنا بذلك. هذا هو الفرق والبون شاسع. أحبكم في الله، اعرفوا دينكم واعتزوا به، فهذا زمن التمحيص والفتنة. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله. إذا سألتك ما دينك؟ ما دينك الذي يحكمك؟ ما دينك الذي يضبطك؟ ما دينك الذي يقيدك؟ ما دينك؟ دينك الإسلام. ما الإسلام؟ الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك والبراءة من أهله. إذا عرفت ذلك، فما واجبك تجاه هذا الدين؟ ما واجبك إذن تجاه هذا الدين؟ أولا تعظيم هذا الدين والتمسك به. دينك دينك، وإن قتلت وإن حرقت دينك دينك، لا تفارق دينك طرفة عين. دينك دينك حتى تلقى الله به. إذا عرفت دينك وعرفت عظمته، ثانيا الاعتزاز والافتخار وإظهار ذلك، إظهار الاعتزاز بالدين، إننا بحاجة أن نفتخر به. ثالثا ألا تستحي من شيء منه ولا تبغض شيئا من شرعه. ذكر علماؤنا أن من النفاق الاعتقادي المخرج من الملة بغض شيء من الدين ولو عمل به، والدليل قول ربنا ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. والحبوط لعمل الكافر ألا تستحي من شيء من الدين وألا تكره شيئا من الدين. خذ الدين جملة واحدة، أولا الاعتزاز والتعظيم وإظهار ذلك، ثانيا الاحترام والتقديس والتعظيم، فلا تترك شيئا منه. ثالثا الدعوة إليه، فإن من اعتقد شيئا واعتنقه وأحبه لابد أن يدعو إليه. رابعا محبته، محبة هذا الدين. إننا بحاجة إلى أن نحب ديننا، أن ننشئ أولادنا على ذلك. إنه نشئ الأولاد على حب الأرض، أو حب الأب والأم والجد والجدة، أو حب البيت والشقة، أو حب اللعب والبلالين، أو حب المدرسة والمدرسين والمدرسات. ونسي أن يحبب الأولاد في دين الإسلام، الأطفال منذ نعومة أظفارهم أن يذكر لهم هذا الدين باعتزاز. ولذلك سن بعض السلف أن تدرس للأولاد أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني غزواته، لكي يحبوا رسول الله، لكي يعرفوا تاريخهم، لكي يعرفوا ماضيهم. إننا بحاجة إلى الاعتزاز بديننا، بالاعتزاز بأجدادنا. قادة هذا الدين أصوله، قادة هذا الدين وأصوله. أيضا مما ينبغي من باب احترام الدين وتوقيره ألا تتكلم فيما لا تعلم. تعلم وتكلم. وقد ذكرنا مرارا أن هذا الدين ليس حكمرا على أحد، ليس في دين الإسلام أحبار ورهبان، إنما الدين دين الكل. الكل يستطيع أن يتكلم، بشرط أن يتكلم بعلم، بعلم. والعلم قال الله، قال رسول الله بفهم الصحابة ضابط. ليس كل من هب ودب يتكلم ويقول قال الله وهو لا يفهم ما معنى قول الله، متى نزلت وكيف نزلت وماذا أريد بها، الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والمخصص، ضوابط مناط الحكم، دلالة الخصوص ودلالة العام، كيف. هذه قضايا ينبغي أن لا نتكلم إلا بعلم. قولة تنسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه: العلم نقطة كسرها الجاهلون. دين الإسلام هو فقط هذا المصحف الذي بين يديك، وهو فقط جملة الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قد تبلغ 10,000 حديث أو أكثر. هذا هو الدين، فهم هذه النصوص بمنتهى البساطة إلى الصحابة رضوان الله عليهم. أخيرا إذا قلت لك لا تتكلم في الدين إلا بعلم، فأنهاك عن الخوض. ومعنى الخوض التوسع فيما لا ينبغي التوسع فيه. هناك مسائل الكلام فيها إلى حدود، هذه الحدود تجاوزها خوض في الله وفي رسوله وفي دينه، فلا تخض مع الخائضين. إن من أصول منهجنا في هذا الزمان الإعراض عن الجاهلين، فليس كل من قال كلمة نحتاج أن نرد عليه، وليس كل من فتح مسألة نحتاج أن نناقشه فيها، وليس كل من طرح قضية نحن مضطرون إلى معالجتها. إننا في زمان يحتاج أمسك عليك لسانك وليسعك ذيتك، وابكي على خطيئتك، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نعم إخوتي في الله، هذه أصول دينك، وهذه واجباتك تجاه هذا الدين. وكما ذكرت ليس المنبر وخطبة جمعة مجال لبسط هذا الأمر، أعطيتك إشارات، وعليك أن تعرف دينك لنفسك وزوجك وولدك فرض حق عليك. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. صل اللهم على النبي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا